على آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب البيع، وقلنا بأن الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، وبأن البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. وذكرنا بأن للبيع صيغة قولية، بعني كذا فأقول بعتك، وصيغة فعلية، كأن تعطي الخباز ريال ويعطيك ما يقابله من أقراص. وأي من الصيغتين استعملنا جاز ذلك، أي الصيغة القولية أو الصيغة الفعلية. ولكن لا بد من توفر شروط البيع ليكون صحيحا، فالاتجار والبيع بالطريقة السليمة والبعد عن الربا من أفضل الأعمال وأجلها. فإذا اتجر الإنسان وباع واشترى دون أن يقع في المحذور فهو على خير إن شاء الله. وأحل الله البيع وحرم الربا. يقول عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منهن الربا. ونحن الآن بصدد قراءة ما ذكره المؤلف عن الربا. هناك ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل هو أن يكون أحدهما زائدا عن الآخر، وربا النسيئة يكون أحدهما مؤجل على ما سيأتي مفصلا. الشروط التي لا بد من توفرها، قلنا: الرضا إلا من أقرها بحق، والرشد إلا للطفل فيما أذن له به أبوه، وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، فإن كانت كلبا أو خنزيرا أو ميتا أو خمر فلا، وأن يكون البائع مالكا للعين أو مخولا من قبل مالكها، والقدرة على التسليم. ومعرفة العين المباحة معرفة كاملة، ومعرفة الثمن معرفة كاملة أيضا. فهذه سبعة شروط. ثم انتقلنا إلى الخيار، أن يكون الإنسان في خير الأمرين، إما الإقدام وإما الإحجام، إما إمضاء الصفقة وإما العدول عنها. فإذا وجد أن فيها مصلحة أقدم، وإذا وجد أن فيها ضرر أو تحمله ما لا يستطيع طلب الخيار وألغى الصفقة. ثم بعد ذلك إذا انتهى وقت الخيار ولزم البيع، تفكر الإنسان ووجد أنه لا يستطيع أن يفي بما عليه من التزامات، فيطلب من صاحبه الإقالة. ومر بنا ما يتعلق بالإقالة وما فيها من الأجر والثواب. من أقال مسلما أقال الله عثرته، أو أقال الله عثرته يوم القيامة. البيع أيها الأحباب يعتبر من أهم الأمور، ولا بد أن يكون الإنسان عارفا لأجل أن لا يقع في المحذور. فكان عمر رضي الله عنه يدخل السوق ويسأل الباعة عن أحكام البيع، ومن رآه عارفا ملما مدركا أبقاه، ومن رآه يجهل أخرجه لأجل ألا يقع في المحذور. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما جاء إلى المدينة مهاجرا وقد آخى النبي عليه الصلاة والسلام في السنة الأولى بين المهاجرين والأنصار وجعل له أخا من الأنصار، أراد الأنصاري أن يتنازل عنه ما يملك لأخيه عبد الرحمن، فقال عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق، وين السوق اللي تبيعون فيه وتشترون؟ فدلوه، فما عاد ذلك اليوم إلا ومعه فضل من آقيط ودق، يعني باع واشترى وحصل وربح. فالبيع إذا كان الإنسان سليما من الوقوع في المحظور، سالما من الخديعة أو الغش، سالما من إخفاء العيب وعدم إظهاره، صادقا في معاملته، فإن الله يبارك له في بيته. فينبغي للإنسان أن يكون عالما ومدركا، يجتنب الربا الذي هو من السبع الموبقات، وأحل الله البيع وحرم الربا. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخطفه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. والربا قلنا فيه ربا الفضل وربا النسيئة، وذكر المؤلف مسائل على هذين نقرأهما الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: ويصح بيع لحم بمثله. ويصح بيع لحم بمثله وزنا. أنا عندي لحم غنم وهذا عنده لحم غنم، وأنا أريد مثلا من الضان وهذا يريد من المعز، فيصح أن يبيع كيلو من هذا بكيلو من هذا، كيلوين باثنين كيلو، ثلاثة بثلاثة، وهكذا، لكن بدون زيادة. أما ثلاثة بأربعة، اثنين بخمسة، فهذا لا يجوز. نعم. ويصح بيع لحم بمثله وزنا من جنسه. راقبان أو يابس. راقبان يعني تلو مذبوح لحم فيه الدم، أو يابس يعني منشف موضوع في الشمس وكذا حتى يكل حتى نشف، ويسمى يعني يسمونه موضع قديم. إما رطب يعني ذبح من وقت وجيز، وإما يابس يعني قد يعني شمس ويبس، بشرط أن يكون الذي وضع عليه لمصلحته، وضع عليه شيء لمصلحته وهو الملح، لأنه إذا ما وضع عليه ملح يفسد، لابد أن يوضع عليه ملح، وبشرط أن يستوي. إذا في عظام كله يكون في عظام، وإذا ما في عظام لحم خالص يكون في لحم خالص، وهكذا. نعم. هكذا ويابس إذا نزع، إذا نزع عظمه أو بقي العظم كما هو وتماثل فيه، بحيث لا يكون للربا فيه مجال. نعم. إذا نزع عظمه فإن بيع يابس منه برطب. فإن بيع يابس برطب ما صح، لأنه سيختلف، لأننا إذا وزننا هذا مثلا كيلو، يمكن اللي يضاهيه يكون مثلا من اليابس 2 كيلو، اليابس يكون خفيف ما فيه ماء، فإذا بيع رطب يابس فلا، وإذا بيع رطب برطب أو يابس بيابس فنعم. وهذه من المسائل النادرة، هذه من المسائل النادرة، وإنما المؤلف رحمه الله أراد أن يأتي بهذه المسائل ليكون طالب العلم على معرفة ودراية. ومر بنا في المقدمة مثلا في الزاد يقول: وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت ما على مثله وتامت، إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت. يذكر مسائل رحمه الله قد تكون نادرة الوقوع ولكن على أساس طالب العلم يكون يعرف والله هو أنذر من النادر. نعم. فإن بها يابس منه برطبه لم يفش لعدم التماس، لأن اليابس مثلا لو جبنا رطب كيلو الذي يماثله أو كذا يمكن يكون من اليابس 2 كيلو، فاليابس يكون خفيف ما فيه ماء ولا فيه شيء يتبله. نعم. ولا رطوبة. نعم. لم يفش لعدم التماثل أو لم ينزع، أو لم ينزع عظمه، يعني في شيء في عظم وفي شيء ما في عظم، نقول لا لما ينزع العظم من الجميع، لا بد من نزع العظم من الجميع ليحصل التماثل، فإذا حصل التماثل فنعم وإلا فلا. نعم. أو لم ينزع عظمه لم يفش للجهل، للجهل بالتساوي، يعني ما حصل التساوي، هذا رقبة هذا يابس، هذا في عظم وهذا ما في عظم، ما حصل التساوي. نعم. للجهل بالتساوي ويفش بيع لحم بحيوان من غير جنسه كقطعة، لحم من حيوان من غير جنسه، يعني يأخذ من الكتف من البعير بخروف بشاة بماعز، فيصح أن يباع قطعة من اللحم بحيوان من غير جنس، يعني هذا بعير وهذا من الغنم، هذا بقر وهذا من الجاموس وهكذا. نعم. ويفش بيع لحم بحيوان من غير جنسه كقطعة من لحم ابل بشاة. نعم. لأنه بدوي بيع بغير أصله، بيع بغير أصل، يعني ما هو بعير من البعير، شاة من الشاة، قطعة لحم بيعت من بعير بيعت بلحم ضأن بلحم معز بلحم بقر، يعني من غير الجنس. نعم. فجاز كبيعه بحيوان غير مأكول أو بأثمان، كبيعه بحيوان غير مأكول، يعني قد يحتاج الإنسان يبيع لحم يعني ويجعل الثمن حيوان غير مأكول من الحيوانات التي يستفاد منها. نعم. وعلم منه أنه لا يفش بيع لحم بحيوان من جنسه، من جنسه يعني قطعة لحم من بعير ما نبدلها ببعير، قطعة لحم من شاة ما نبدلها بشاة، قطعة لحم من معز ما نبدلها بالمعز، وإنما من غير الجنس فنعم ومن الجنس فلا. نعم. نهى عن بيع الحي بالميت ذكره أحمد، وذكره أحمد إمام أهل السنة، الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله. نعم. واحتج به، ولأنه بيع بأصله الذي فيه منه، ولأنه بيع بأصله الذي فيه، بيع الذي فيه منه فلم يجز، يعني لحم من بعير أصل اللحم هذا من البعير، فبيع بأصله فلم يجوز، لكن بغير أصله، بعير ببقرة، بقرة بماعز، ضأن بسعير، لا حرج. نعم. كبيع الشيرج بسمسم، الشيرج مثل ما نسميه الآن هنا مثلا شيء من يعني شيء يستعمل أو يوكل أو كذا، والأصل يعني فيه من سمسم، ثم السمسم هذا بعد طحنه وعجنه عمل هذا الشيء. نعم. كبيع الشيرج بسمسم ويفش بيع عسل بمثله، بيع عسل بمثله يعني من نوع العسل نفسه، أما عسل بشيء من غير مثله فلا. نعم. ويفش بيع عسل بمثله كيلا إذا كان يكال. نعم. إذا صفي من الشمع ومن أي ما يعلق به. نعم. إذا صفي كل منهما من شمعه وإلا لم يفش لما سبق إن اتحد الجنس، وإلا جاز التفاضل كعسل قصب بعسل نحل، كعسل قصب، قصب السكر بعسل نحل، لأن هذا غير وهذا غير. نعم. ويصح بيع فرع من جنس معه، أي الفرع غيره لمصلحته، يعني جبن معه ملح، لأن الملح هذا وضع لمصلحته، لو لم يوضع الملح فإن الجبن هذا يعطل، فيوضع معه لأجل مصلحته، وليس الملح مقصودا لذاته وإنما لمصلحة الجبن. نعم. كجبن فإن فيه ملحا لمصلحته، أو منفردا ليس معه غيره، كسم بنوعه، كجبن بجبن، جبن بجبن، كلها خاصات ما معنى شيء. نعم. متماثلا وزنا، متماثلا وزنا، وكسم بسمن، وكسمن بسمن متماثل أيضا. نعم. وكسمن بسمن متماثلا كلا إن كان مائعا وإلا فوزنا. ويصح بيع فرع ماه غيره لمصلحته أو لا. نعم. بفرع غيره كزبد، زبد من مخيط بمخيطة، زبد يبدل أو يباع بمخيطة. نعم. كزبد بمخيط ولو متفاضلا، كرقل زبد برقلي مخيط، لا مانع لاختلاف الجنس، لأن الزبد غير والمخيط نوع من اللبن غير. نعم. لاختلافهما جنسا بعد الانفصال، وإن كانا جنسا واحدا ما دام الاتصال بأصل الخلقة. نعم. كالتمر ونواه، كالتمر ونواه، لأن النوى داخل التمر. نعم. إلا مثل زبد بسمن، زبد بسمن فلا يصح، زبد بسمن، لأن هذا هو الأصل، أصل السمن جاي من الزبد. نعم. فلا يصح بيعه به لاستخراجه، أي السمن منين استخرجنا السمن؟ من الزبد، فهو الأصل. نعم. لاستخراجه أي السمن منه، أي الزبد، فيشبه بيع السمن بالشيرك. نعم. ولا يصح بيع ماء أي نوع معه ماء، أي شيء ليس بمصلحته، ككشك بنوع، ككشك بنوع، كشك هذا يعمل كالإدام، يعني حليب يطبخ أو كذا ويتعدم به، يوضع فيه الخبز. أنا أذكر سألت طلابي مرة، هم يعرفون مش من هذا، قال يسمون عندهم شامي، يسمونه شامي، ويضعون فيه الخبز ويأكلونه. نعم. ككشك بنوعه، أي كشك، لأنه كمسألة مد، كمسألة مد عجوة. نعم. كمسألة مد عجوة ودرهم. ولا بيع فرع معه غيره لغير مصلحته بفرع غيره، فكشك بجبن أو بهريسة، لعدم إمكان التماثل. لا، هذا لا يمكن التماثل. نعم. ولا بيع فرع بأصله كأقط، كأقط، لأن الأقط أصله لبن مطبخ ووضع على شكل أطراف وصار أقط يؤكل، ويصح الأقط أن يكون زكاة للفطر، فزكاة الفطر إما من البر أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأقط، والأقط هو اللبن يطبخ ثم يقرص أو يوضع على شكل أقراص فيوضع حتى ينشف. نعم. كأقط أو زبد أو سمن أو مخيض بلبن، لأنه كله أو مخيض ما يكون بلبن، لأن هذه الأشياء استخرجت منه أي من اللبن، أو مخيض بلبن لاستخراجه منه، أشبه بيع لحم بيع لحم بحيوان من جنسه، أشبه بيع لحم حيوان بحيوان من جنسه، كما قلنا لحم بعير ببعير، لحم شاة بشاة، لحم بقرة ببقرة، وهكذا. ولا يصح بيع نوع مسته النار، يقول هنا خبز ما يباع بعجيب، لأن الذي مسته النار أصبح ناشف وتغير، والعجين فيه الرطوبة وفيه الثقل، فلا يصح بيع خبز يعني مسته النار وخبز أخرج من التنور أو من الفرن ب بعجين فيه الماء أو فيه الرطوبة الكافية، ولا يصح بيع نوع مسته النار كخبز شعير بنوعه الذي لم تمسه النار كعجين شعير بذهاب النار ببعض رطوبة أحدهما، لأن النار تذهب بالرطوبة فيختلف. نعم. فيجهل التساوي بينهم. والجنس ما أي شيء خاص، والجنس ما يشمل أنواع، الجنس ما يشمل أنواع. نعم. أي شيء خاص شمل أنواعا أي أشياء مختلفة بالحقيقة، والنوع ما شمل أشياء مختلفة بالشخص. نعم. وقد يكون النوع جنسا. نعم. وقد يكون النوع جنسا باعتبار ما تحته من فروع. نعم. باعتبار ما تحته. والجنس نوعا باعتبار ما فوقه. نعم. والجنس نوعا باعتبار ما فوقه. نعم. كالذهب. الذهب أجناس، ذهب كذا، وتجي تصاعد، تصير ذهب كذا ولا ذهب كذا ولا ذهب كذا، كله أجناس، يعني أجناس عديدة فهم يعرفونها. نعم. الذهب يشمل البندق والسكرور. نعم. وغيرهما، والفضة والبر والشعير والتمر والملح. كل التمر مثلا عندنا تمر سكري، وعندنا برحي، وعندنا خلاص، وعندنا شجرة، وعندنا نبت سيخ، وعندنا أم علي، وعندنا يعني أنواع عديدة من التمر. والشعير كذلك أنواع عديدة، والبر عندنا الجيم، وعندنا الحنطة، وعندنا كذا وكذا أنواع عديدة، فهو جنس ويدخل تحت الجنس أنواع. نعم. لشمول كل اسم من ذلك الأنواع وفروعها أي الأجناس، أجناس كالأدقة. كالأدقة لفرد دقيق ولا خبز، يعني ما إذا طحن فرد دقيق، وإذا عدن وخبز صار خبز. نعم. والأخباز والأجهام. نعم. والكمول ونحوها. نعم. فدقيق البر جنس وخبزه جنس. فدقيق البر جنس وخبز البر جنس. نعم. ودقيق الشعير جنس وخبزه جنس أيضا. نعم. ودقيق الشعير جنس وخبزه جنس، والزيت جنس، والشيرج جنس. نعم. والتمر جنس، وزيت الزيتون جنس. الشيرج يعني شيء يتعدم به. نعم. وزيت القرطم جنس، وزيت السلجم جنس، وزيت الكتان جنس، وهكذا. ودهن ورد وبنفسج وياسمين ونحوها جنس واحد إن كانت من دهن واحد ولو اختلفت مقاصدها. واللحم أجناس، لأن عندنا لحم، لحم البعير، لحم شاة، لحم بقر، لحم كذا إلى آخره. نعم. واللحم أجناس. واللبن أجناس. نعم. واللحم أجناس واللبن أجناس باختلاف أصولها. عندنا لحم من عندنا لبن، نقول لبن إبل ولبن غنم ولبن بقر، وكل واحد منهما جنس. نعم. واللبن أجناس باختلاف أصولهما، فلحم الإبل جنس ولبنها جنس، ولحم البقر والجواميس جنس ولبنها جنس، ولحم الضأن والمعز جنس ولبنهما جنس، وهكذا سائر الحيوانات. فيجوز بيع رقم لحم بقر برقمي لحم بقر، لأنه هذا جنس وهذا جنس، لكن رقم لحم ضأن برقلين لحم ضأن برقلين لحم بقر ما يجوز إذا كان من جنس واحد، لكن هذا من الضأن وذاك من البقر، هذا من الغنم وذاك من الإبل، فلا حرج أن يكون الرطل برطلين أو أكثر أو أقل. نعم. والشحم والمخ والإنية بفتح الهمزة، والقلب والطحال بكسر الطاء، والرئة والكلية والكبد والكارئ أجناس. نعم. فيجوز بيع رطل شحم برطلي مخ، برطل رطلي رطل شحم الشحم في رطلي مخ. المخ هو اللي يكون داخل العظام، داخل عظام العي يعني العظام عظام البعير أو عظام الشاة يكون داخلها، فإذا كسر العظم يستخرج المخ، فهذا يجوز. نعم. وهو ما يخرج من العظام أو برطلي إلية مطلقة لأنهما جنسا، لأن الشحم أو الدهن اللي في الإلية يختلف عن الدهن اللي في الساق أو في الساعد، ويختلف عن الدهن اللي في الكتف، فكل واحد جنس. نعم. ويصح بيع دقيق بدهن كدقيق ذرة بدقيقه مثلا بمثل. نكتفي بهذا على أن نكمل إن شاء الله في درسنا في يوم الغد، أما الآن فنسمع بعض الأسئلة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. بالمعروف، وليس من حقها أن تبيع عقارا أو تشتري أو تؤجر أكثر من 3 سنوات إلا بعد الرجوع إلى القاضي. أما أن تشتري لهذا